قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة فيعني المصنف في هذه الجملة قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد المصنف هنا أن يبين لك طريقة القرآن والحديث في ذكر الإثبات وذكر النفي. ولك أن تقول هنا إن جمهور طوائف المسلمين يسلمون أن هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات مبني على الإثبات وإيش والنفي، فهذه جملة في الجملة هي محل إقرار عند جمهور الطوائف. ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الجملة مبنية على منهج القرآن، فإنه إذا قيل إنه قد جمع سبحانه فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فإن ثمة طريقة بينة في كتاب الله في مقام الإثبات وطريقة في مقام النفي، حيث أن المفصل ذكره في القرآن والحديث هو الإثبات، وأما النفي فإن الأصل فيه في القرآن هو الإجماع. وهنا لك أن تقول إن الأصل في الإثبات هو إيش؟ التفصيل، وإن الأصل في النفي هو الإجماع. وإذا قيل الأصل في الإثبات التفصيل فإن الإثبات يقع مجملا، ومجمله يعلم ضرورة أنه لا يعارض المفصل بل يدل عليه. أما مجمل الإثبات في الأسماء فهو قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا كما ترى أنه إثبات للأسماء الحسنى ولكنه إثبات مجمل. وأما الإثبات المجمل للصفات فهو قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وقال قوم من أهل السنة والجماعة عند تفسير الآية وبيان معناها أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فإن الخالق أولى به. وهذا يذكرونه تحت قول الله تعالى أو في تفسير قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فإن الخالق أولى به. فهذه قاعدة مقربة إلى أو مقربة إلى بعض المعاني المناسبة، ولكن لك أن تعتبر أنها ليست قاعدة لازمة لفقه هذا الباب، وكأن الاستغناء عنها أولى، لأنه قد يعتبرها بعض التطبيقات التي توجب كثيرا من الغلط عند بعض المطبقين لهذه القاعدة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يبني فقهه على مثل هذه الحدود والضوابط التي يسماها أو تسمى في بعض الكتب بالقواعد، فإذا ما قيل إنها قاعدة انقدح في ذهن السامع لها أنها جامعة مانعه وأنها قاعدة كلية وأنها محكمة من جهة الشريعة إلى غير ذلك. وإذا تحققت وجدت أنها حد ونظر مناسب لكنه يحتاج إلى كثير من الفقه، فربما تخلف نظر بعض الناظرين لها أو الناظرين فيها، قد ربما تخلف نظره من جهة فقهها فرتب عليها بعض التطبيقات التي لا تناسبها، فهي قاعدة صحيحة ولكنها ليست من أصول القواعد في هذا الباب. فهذا مقام الإثبات المجمل. وأما الإثبات المفصل الذي قلنا إنه الأصل في الإثبات فهو ما تراه في كتاب الله مفصلا لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وكقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، وكمفصل الصفات في قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك. وأما النفي فإن الأصل فيه الإجمال، الأصل في النفي الإجمال، إجمال النفي هو قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومثل قوله فلا تضربوا لله الأمثال. وقد يقع النفي في القرآن مفصلا كقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأما سبب ورود النفي المفصل في القرآن أو في شيء من السنة فإنه يقال إن ثمة قدر من المناسبة التي تستدعي ذلك، فهو يذكر في مقام يستلزمه أو يستدعيه. وأما أن يكون منهج مضطردا فهو ليس كذلك في الكتاب أو في السنة. وتعلم أنه ما من إثبات مفصل إلا ويستلزم إيش؟ نفسا مفصلا. وهذا استلزام أو تضمن وإن كان لم يصرح بذكره، فإن ذكر العلم يستلزم نفي الجهل من باب أن العلم والجهل متقابلان، وثبوت أحد المتقابلين يستلزم نفي الآخر. نعم. ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تحكم ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم. وابتدا المصنف رحمه الله بذكر سوره الاخلاص لوجوه من اخصها ان هذه السوره كما ترى قد جمع فيها بين النفي والاثبات، ولان هذه السوره فيها ذكر للاثبات المفصل والاثبات المجمل، وفيها ذكر للنفي المفصل وللنفي المجمل. اولا ان هذه السوره جمع فيها بين ايش؟ النفي والاثبات. وهذه السوره نقول انها ذكر فيها النفي بمقامين والاثبات بمقامين، المجمل والمفصل. فقوله قل هو الله فهذا اثبات مفصل. قل هو الله احد الله الصمد، فهذا ايضا الصمد اثبات مفصل. فان قال قائل فاين الاثبات ايش المجمل؟ نقول الاثبات المجمل هو في هذين الاسمين، فانهما باعتبار كونهما من اسمائه المختصه الصمد والله فهما اسمان مختصان، فهذا وجه كونهما في مقام التفصيل. واما وجه كونهما في مقام الاجمال فباعتبار ان هذين الاسمين فيهما دلاله عامه على الكمال، ولهذا سائر اوجه الكمال تكون مناسبه لهذين الاسمين. ولك ان تقول ان اوجه الكمال المطلقه التي تليق بالله سبحانه وتعالى يدل عليها هذا الاسم وهذا الاسم من باب دلالة ايش النزول، فإن الله لما قال قل هو الله علم أنه متكلم. لماذا؟ لأنه سمى نفسه الله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، والذي يعبد محبة وتعظيما لا بد أن يكون ايش متكلما. فمن هنا رأيت أن هذا الاسم وهو الله فيه دلالة على مقام الإجمال باعتبار أنه يستلزم الكمالات. فإن قال قائل وما الدليل على أنه يستلزم الكمالات؟ قلنا لأن معناه يستلزم الكمالات من الصفات. والدليل على هذا أن الله لما ذكر عبودية قوم موسى للعجل قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار فلم يروا انه ايش لا يكلمه، فدل على ان مقام الاستحقاق في العبوديه لا بد ان يكون المعبود ايش متكلما. ومن هنا تقول ان هذا الاسم وهذا الاسم عن الصمد والله هما في مقام التفصيل بين، ولكنهما في مقام الاجمال اي الدلاله على الكمالات. ولهذا فإن عامة ما ذكر من مفصل الكمالات يكون متضمنا او مستلزما لهذين ايش الاسمين، اليس كذلك؟ ولهذا قال مثلا نقول ان اسم الله دل على الكلام، وان اسم الله دل على السمع والبصر. ما الدليل على هذا؟ لان الله هو المألوه المعبود، ولا بد ان يكون ايش سميعا بصيرا. ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يسمع. وتضمنت هذه السوره النفي في مقامين، المجمل وايش والمفصل، في قوله ولم يكن له كفوا احد، هذا نفي ايش مجمل، وقوله سبحانه لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل. ولهذا ترى ان هذه السوره جامعه في باب التوحيد، توحيد ايش في باب التوحيد. نعم، لان التوحيد في الاصل ايش واحد، والتقسيم هو باعتبار المعنى فقط، فهي جامعه لمعنى الالوهيه في قوله قل هو الله، وجامعه لمعنى الربوبيه في جمله سياقها، وجامعه لمعنى الاسماء والصفات حسب ما تقدم. فتضمنت تحقيق التوحيد في موارده الثلاثه، الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات على اتم تحقيق. قال المصنف التي تعدل ثلث القران، ولهذا سميت هذه السوره بسوره الاخلاص في هذه المناسبه الصريحه. واما انها تعدل ثلث القران فهذا ثابت في السنه، وقد تكلم العلماء في معنى كون هذه السوره تعدل ثلث القران، ومن اشهر اقوالهم المعروفه في كتب الشروح للعقيده الواسطيه وغيرها ان القران ينقسم الى خبر، والخبر منه قصص، وعقيده تتعلق بمعرفه الله والوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واحكامه، فالقصص والمعتقد وهو الايمان بالله ومعرفته والاحكام. وهذه السوره تضمنت المعتقد، وان لم يذكر فيها القصص ولا مفصل الاحكام، والقران جاء لتحقيق هذه المسائل الثلاث. فهذا يصح ان نقول انه معنى مناسب لتفسير هذا المعنى النبوي، او اذا فسر هذا الحرف النبوي بمثل هذا المعنى فانه يكون لائقا به. ولكن حين يقال انه لائق به فان هذا لا يستلزم ان يكون تحصيلا محضا لمراد النبي صلى الله عليه واله وسلم، فربما كان مراده عليه الصلاه والسلام اوسع من ذلك. وظاهر كثير من النصوص التي وردت او مناسبتها في ذكر هذه السوره وانها تعدل ثلث القران في اعتبار الاجل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله، فلما ساله الصحابه قال قل هو الله احد تعدل ثلث القران، فكان هذا في مقام الثواب. ولك ان تقول انه يمكن ان يكون مراده صلى الله عليه وسلم في مقام المعاني وفي مقام الثواب، ولكن اذا حمل مراده عليه الصلاه والسلام على مقام الثواب فثمه مساله لا بد منها. ما هي هذه المساله؟ هل من قرا قل هو الله احد يكون له من الاجر ما يثبت لمن قرا عشره اجزاء من القران ويكون مماثلا له، وإنما يتفاضلان باعتبار عوارض من الحال المقترنة بهما، كأن تقول إن هذا أخشى وهذا أكثر إخلاصا، هذه عوارض إيش؟ هذه عوارض مقارنة، لكن باعتبار أصل العمل، فهل تقول إن هذا العمل وهذا العمل الأجر بينهما على التماثل المطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل ثلث القرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النصوص ليست صريحة، لأن المراد من حرف النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام إيش؟ الثواب. هذه جهة. فإن قيل إن النبي قال لأصحابه أيعجز أحدكم؟ قيل على وجه ممكن أنه أراد الثواب، ولكن لعله عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن فقه القرآن، أن فقه ثلث القرآن موجود في هذه السورة. فعلى كل هذا أمر مستحب. وإذا قيل وهذا ممكن بل دل عليه ظاهر بعض النصوص والسياق للرواية أن النبي أراد الثواب، فيقال إذا أريد الثواب فإن من قرأ 10 أجزاء لا بد أن يكون بمقتضى حكم الشرع والعقل أن يكون ليس كمثل من قرأ قل هو الله أحد. ولا سيما إذا فرضت جدلا أن شخصا قرأ العشرة الأجزاء الأخيرة من القرآن وشخص قرأ قل هو الله أحد، فأيهما يكون مماثلا؟ فهل يمكن أن يكون أحدهما مماثلا للآخر؟ هذا ممكن حتى فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام إنه إذا أريد مقام الثواب فسر النص بأنهما يتماثلان في قدر الأجر لا في صفته. ويقال إن النصوص إذا تعملتها ولا سيما نصوص المعاني سواء معاني الخير أو معاني الشر، ومقام هذا في معاني الخير هو الثواب والجنة. يقول إن المقامات المعدة للمؤمنين والدرجات المعدة للمؤمنين في الجنة هي مبنية في النصوص على مقامين، على مقام القدر وعلى مقام الصفر. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى تارة يذكر مقام المعال والدرجات الآخرة لمن صلح عمله وكثر، في مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهذا يذكر باعتبار المسارعة. وتارة يعلق مقام من الثواب ودرجة من الثواب بصفة من الأجر لا بقدر منه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فنتيجة هذا التقرير عند شيخ الإسلام في رسالته التي شرح بها هذا الحديث أن من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن في قدر الأجر لا في سبيله، فيكون من قرأ 10 أجزاء من القرآن أكمل من من قرأ قل هو الله أحد باعتبار القدر أو باعتبار الصفة، باعتبار الصفة فيكون أفضل قدرا، يكون أفضل صفة وإن تماثل في القدر. هذا إذا أمكن حمل الحديث على مقام الثواب. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنها أعظم آية في كتاب الله. وكما تعلم فإن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. نعم. حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي لا يكرسه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. وهذه آية جامعة للتوحيد وللتوحيد كله بسائر معانيه، ومن هنا كانت أعظم آية في كتاب الله باعتبار أن فيها تحقيقا لمقام المعرفة ولمقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وباعتبار أن فيها ردا على المخالفين المكذبين للرسل، فهي قاعدة في التوحيد في مقام التقرير، وهي قاعدة في التوحيد في مقام الرد على المخالفين، ومن هنا صارت أعظم آية في كتاب الله باعتبار قدر معناها. وهذه الآية يقال فيها قول مقارب لما قيل في سورة الإخلاص من جهة شمولها لقاعدة المصنف التي ابتدأ بذكرها. ومسألة الكرسي المذكورة في هذه الآية لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة أن الكرسي هو موضع القدمين لله، فهذا قول عليه الجمهور ولم ينطق به نص صريح من السنة، ولكنه مروي عن ابن عباس وأصحابه ولم يظهر فيه نكارة عند المتقدمين من السلف، ومن هنا فإن هذا القول هو أجود ما يفسر به هذا الحرف من كتاب الله. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يقوله سبحانه فتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله ولهذا كأن سياق المصنف يشهد بأن هذا الذي قيل في حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان أن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح كأنه مناسب لمعناها. ولا شك أن ثمة مناسبة بين هذا الفضل الذي هو أنه لا يقربه الشيطان لا شك أن ثمة مناسبة بين هذا الفضل وبين معنى الآية. ولكن من جهة التعيين فإن التعيين ليس فرعا عن المعاني وإنما هو فرعا عن التوقيف، لأنك إذا قلت أنه فرعا عن المعاني فإنه قد يقال في آيات كثيرة وسور كثيرة من القرآن بعض هذه المعاني. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. فترى أن المصنف هنا يقصد إلى ذكر الآيات التي جمعت بين الإثبات والنفي، فقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وهنا إثبات مفصل وهو ذكر لمقام النفي المفصل الذي هو من باب تحقيق الكمال نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. هذه أسماء مختلفة، وترى في سياق القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما يتعلق في أسمائه وصفاته على طريقة محكمة، ولهذا سبق التنبيه إلى أن بعض المتأخرين حتى من أهل السنة وهذا يكثر في هذا العصر عند كثير من طلبة العلم والباحثين أنهم ينقلون الأسماء المذكورة في باب الأسماء والصفات، ينقلون هذه الأسماء من سياقاتها إلى سبيل الإفراد والعد، وهذا الإفراد والعد لها وإخراج هذه الكمالات عن سياقاتها لا يجعلها تذكر تحقيقا مطلقا للكمال، بل يجب هنا أن يلتزم مورد النصوص، فما ذكر في النصوص مطلقا ناسب أن يذكر فردا مطلقا، وأما ما لم يذكر في النصوص إلا مقيدا فإنه لا يناسب أن يذكر بحق الله فردا مطلقا. هذه قاعدة لا بد من فقهها، فالعلم والسمع والبصر ذكرت في النصوص مطلقة، ولهذا ناسب أن تذكر مطلقة وناسب أن تذكر إيه؟ مقيد. فالمقيد في مثل قول الله تعالى لقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، وفي مثل قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه سياقات في صفة الكلام والسمع إيش؟ مقيدة، ولكنها جاءت مطلقة كقوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولكن جملة من الصفات ولا سيما ما يتعلق بصفات الأفعال لم تأتي بالنصوص إلا مقيدة، فلا يجوز الخروج بها عن مورد النصوص وهو قطعها عن التقييد إلى حال مطلقة من الإفراد كالمكر والكيد وأمثال ذلك من النصوص المقيدة، فإن هذه تذكر على وجهها لأن هذا هو الكمال. فقول الله تعالى وينكرون وينكر الله لا يناسب أن يقال من صفاته المكر على الإطلاق، وإنما يبين هذا المعنى كما أن الله لم يذكره في القرآن إلا مبينا. ولهذا ترى أن هذه المقيدات من الصفات والأفعال لم تستعمل في القرآن في مورد الأسماء، بخلاف ما كان من الصفات مطلقا فإنه استعمل في القرآن في مورد الأسماء كالسميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم ونحوها. وكذلك هنا قول الله تعالى هو الأول والآخر هذا من تحقيق الكمال، ولا بد لطالب العلم وللمسلم عموما أن يلتزم هدي القرآن وطريقة القرآن فيها. قال الله تعالى هو الأول والآخر، فترى أن الله ذكر الأول ثم قال إيش والآخر، باعتبار أن الكمال على هذا الوجه من التحقيق. وهذا قدر من البيان، هذا قدر من البيان. قال والظاهر والباطن، وهذا أيضا قدر من التحقيق للكمال. ولكن هنا سؤال، هل هذا من باب تحقيق الكمال بيانا أم أن الكمال لا يقع إلا بهذا الاقتران في الذكر؟ ويترتب على هذا أنك إذا قلت إن الكمال لا يقع إلا بالاقتران أنه لا يجوز أن يعبد أحد باسم وقد فك عن إيش الآخر، فيقال عبد إيش الأول وعبد الآخر وعبد الظاهر كمثال. الصواب أن كل اسم وحده يدل على الكمال المطلق، وإنما ذكر في القرآن مقترنا من باب البيان لتحقيق الكمال وليس من باب أن الكمال لا يحصل بواحد إلى اختص. وقوله هو الأول فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كما ثبت في الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله أنت الأول فليس قبلك شيء هذا من أصل ما تقل المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس شيء معه أي يقارنه بالزمان، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له زمان يختص به، وهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا كلمة أو جملة من المعنى عرفت في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وهي مسألة الحوادث وهل لها أول أو ليس لها أول، وليس الغرض أن ندخل في هذه المسألة، ولكن أحب أن يكون بينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أصاب في هذه المسألة، وأن كل من رد عليه أو بين غلطه فهو في الغالب لم يفهم مقصوده، وكلامه رحمه الله لا يستلزم قدم شيء من الحوادث، فإنه يقول إن الحادث لا أول له، وإذا قال عن الشيء بأنه حادث فإن كل حادث مسبوق بإيش بالعدل، ومن هنا امتنع أن يكون شيء أول ليس قبله شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن تسلسل الحوادث فيما سبق هذا قدر واسع يقره العقل، هذا قدر واسع يقره العقل، وهو الذي حصله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه ولا سيما في بعض رسائله أو كتبه المطولة كدر التعارف. فالمقصود أن كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ليس فيه شيء من الغلط، بل هو كلام محكم ليس معارضا للنصوص ولا عن معارضته للعقل. وقوله والظاهر فليس فوقك شيء هذا فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية الصفات والقهر، ومن هنا دلت هذه الآية على علو الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله أنت الباطن فليس دونك شيء فإن معناه أي لا يخفى عليك شيء، فإن معناه أنه لا يخفى عليك شيء. نعم. وقوله سبحانه العليم الحكيم يعلم ما يلج في الأرض. وقوله العليم الحكيم ترى المصنف قطع الآية عن السياق، أليس كذلك؟ لما؟ لأن العليم والحكيم استعمل في القرآن على سبيل إيش؟ الإطلاق والتقييد، على سبيل الإطلاق، ومن موارد الإطلاق أن يستعمل اسما، فكلما استعمل اسما علم أنه إيش؟ ماذا؟ أنه مطلق. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا علم مفصل، وهذا علم مفصل، فإن علم الرب سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وهو يعلم الأشياء كليها وجزئيها. وقد كذبت الفلاسفة الذين تكلموا في مسألة العلم بالجزئيات، ومن هنا كفرهم جمهور المسلمين من أهل السنة أو من المتكلمين في هذه المسألة. نعم. في آية قبلها يا شيخ، تختلف النسخ، لا تدقق، اختلاف النسخ ليس بإشكال. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة ولا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم، مفاتح الغيب ما هي؟ هنا جوابان لأهل العلم. منهم من قال إن مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في حديث جبريل، وهي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب إلى آخر الآية. ففسروا مفاتح الغيب بهذه الخمس. وثمة قول آخر وهو الصواب، أن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، وأن هذه الخمس إيش منها، أن هذه الخمس منها، لكن لا يلزم أن قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو تعلق بهذه الخمس وحدها، بل هذه منها، وأما تفصيلها وكمالها وسائر مواردها فالله أعلم به. نعم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، أنه يعلم ما في الأرحام. وقد يقول قائل إن الطب الحديث أصبح يكشف ما في رحم المرأة أهو حي أو ليس حيا، ويكشف ما في رحم المرأة أهو ذكر أم أنثى قبل الولادة، فهذا الجواب عنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، وهذا كما ترى أنه من صيغ العموم، والطب في حاله الحاضرة أو القديمة أو المستقبلية لا يمكن أن يصل إلى العلم المطلق لما في الأرحام، فإن المذكور في اختصاص الباري هو إيش؟ العلم المطلق. هذه الجهة في الجواب. وكما أسلف أن ما يقع من القول جوابا لا ينبغي أن يكون قدره كما يقع تقريرا، فإن الجواب يتجوز فيه، فإن الجواب يتجوز فيه. وجواب آخر أن الذي يعلمونه هو شيء مشاهد وليس شيئا قلبيا، ولهذا لا يستطيعون العلم إلا باستحاب الحس، لا يستطيعون العلم إلا باستحاب الحس والمشاهدة باعتبار وسائل التصوير وغير ذلك. فإذا ما يعلمه طب الحديث هو شيء إيش؟ مشاهد، هو شيء مشاهد لا يمكن أن يكون. وإذا استعمل في غير الأشياء التي تقوم على التصوير كبعض المقارنات فإن هذا يكون من باب الظن. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، وهذا من كمال تحقيقه سبحانه وتعالى أنه يذكر مسألة القدرة ومسألة العلم على قدر من الاستحاب أو الاقتران، وهذا مبني على أن القدرة فرع عن العلم الذي أحاط الله سبحانه وتعالى به سائر الأشياء، فهو على كل شيء قدير ولكن قدرته لا تفارق علمه، ومن هنا فإنه على كل شيء قدير وهو في نفس الحال بكل شيء عليم. نعم.